هذه الركبان متى وصل فالبان رح هناك العيس وبشير الولبان هذه الركبان متى وصل فالبان رح هناك العيس وبشير الولبان يا حبيب الركبان متى وصل فالبان رح هناك العيس وبشير الولبان هناك العيس وبشير الولهاد حادي الركبان متى وصلت البال رح هناك العيس وبشير الولهاد سلام الله تغدى بحق الله من شد الأول يا حادي الركبان يا حادي الركبان متى وصلت البال رح هناك العيس وبشير الولهاد يا حادي الركبان متى وصلت البال رح هناك